إلى الشيخ حفظه الله: إنني أحبك في الله، وبعد، إنني أشكو لله ثم إليكم ما نراه من تبرج النساء الأجانب في الشوارع العامة، وأننا لا نستطيع أن نناقشهن لاختلاف اللغة ولكثرة ما نراه من هذا التبرج، فهل لا شكوت هذا الأمر إلى المسؤولين ودعوتهم إلى أن يبلغوا هؤلاء الأجانب قبل حضورهم إلى بلادنا بعاداتنا، وكذلك دعوة من في بلادنا عن طريق الإعلام بوجوب التزام العادات وأن يلبسوا الملابس الطويلة وأن يلبسوا البشت الأسود إلى آخر ما طلب الأخ الكريم؟ أولا أحبك الله الذي أحببتنا له، يقول الله جل وعلا يوم القيامة كما رواه نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول سبحانه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر أنه رجلين تحابا في الله جمع فتفرق عليه، فالتحاب في الله من أفضل القربات. فنسأل الله جعلنا وإياكم وسائر إخواننا من المتحابين بجلاله. اللهم أما ما يتعلق تكشف النساء ووجود ذلك في الأسواق من أجنبيات وغير ذلك، فهذا هو محل العمل والجهد مع ولاة الأمور، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب، وسيزول إن شاء الله قريبا. نسأل الله أن ينفع بالأسباب ويوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعيننا على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد. جزاكم الله. نعم.